هل يجوز الوضوء من ماء شربت منه الدابة مثل الإبل والغنم والبقر؟ وما هي الدواب التي لا يجوز الوضوء من سؤرها جزاكم الله خيرا؟ لا حرج في الشرب من الماء الذي شربت من الدواب من الإبل أو البقر أو الغنم لأنها طيبة لأنها مباحة، وهكذا الحمر والبغال على الصحيح لو شربت فإنها لا تضر الماء، الماء طهور ولا شيء منه البغل والحمار، كانت تشرب من المياه مياه عند النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فالصواب أن سور الماء البغل والحمار لا حرج فيه يستعمل. أما إذا كانت الدواب غير معتادة نعم كالكلب فلا يستعمل سوره بل يراق، وهكذا الأسود والنمور وأشباهها من السباع سورها يراق، إلا إذا كان ماء كثير مثل ورودها الحياض والغدران لا يضر ولا يلتفت إليها، ولو وردتها لا يضر ذلك. أما إذا شربت في إناء نعم. إذا شربت في إناء يراق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.